هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة، غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة، غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والتفاح غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أسرة مصرية. في الحقيقة عايزة أتكلم النهاردة مع حضراتكم عن كيفية تغيير أخلاق أولادنا، إزاي نطور هذه الأخلاق، إزاي نحاول إن إحنا نغرس عندهم قيم إيجابية مختلفة. أهم يمكن عامل أو مجال من المجالات اللي يمكن من خلاله تطوير شخصية أولادنا هي الرياضة. الرياضة مهمة جدا وبأكد عليها دايما، لأن ممارسة الولد أو البنت لرياضة معينة والاستمرار فيها بيغير وبيعزز عنده الأخلاق والقيم والمبادئ. فكرة إن الطفل بيشارك رياضة معينة ده بيجعله ممكن يقلد اللي حواليه، المدربين اللي بيجيدوا الأخلاق مثلا، لو في طفل غيره زميل لي لديه أخلاق فاضلة، ففكرة إنه بيرى أخلاق حميدة مختلفة ممكن الطفل يقلد ده ويكون بيقلد هؤلاء الفاضلين الأخلاقيا، وفعلا بيتغير مع الوقت. الرياضة كمان بتأكد على نقطة مهمة جدا ويمكن بتنميها عند الأولاد، هي المساواة. إن فريق عمل كله بيمارس الرياضة، لا يفرق هذه النجاح في الفريق أو التميز لا عرق ولا جنس ولا لون، كل ده بيخلي هناك روح من روح العدالة اللي بترسخ عند هؤلاء الأولاد. فكرة إن أنا أشارك في فريق في عمل جماعي لا يؤثر في هذا العمل ولا في النجاح إلا الجهد والتعب، ولا يكون هناك تفضيل لآخر على أي نوع أو على أي سبب آخر غير الجهد والاجتهاد. ده بيرسخ لمبدأ المساواة، وإنه المساواة والعدالة. العدالة شيء مهم جدا، الإنسان يبقى حاسس إن هو في مجتمع عادل، مجتمع بيؤكد على المساواة. ده شيء مهم جدا وقيمة أخلاقية هائلة بترسخ عند الأولاد. أيضا هناك فكرة الالتزام بالقواعد. لما هناك طفل أو طفلة بيشاركوا في رياضة معينة وبيمارسوها، بيلتزم بقواعد معينة وإرشادات معينة معينة بتكون بيتم ممارستها على الجميع. هنا بيعرف الطفل انه الالتزام بالقواعد شيء مهم جدا. واعتقد ان احنا محتاجين دي قيمة محتاجين كلنا نغرسها في اولادنا، لانه المجتمع الى حد كبير بيفتقد لهذه القيمة. ايضا الرياضة والمشاركة في عمل في مشاركة في رياضة جماعية تحديدا دي بتخلي هناك التزام بالممارسات الأخلاقية، فكرة الشهامة، الإنصاف، التعاون، كلها قيم أخلاقية عندما تغرس في أولادنا تتحول شخصيتهم إلى شخصيات إيجابية. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. معاش ولا كان يا عمرو اللي يخليك تبطل شياكة؟ يا فين الشياكة أصلا؟ طب بص لنفسك كده في المراية. بدلة كاروهات زي الأفندية بتوع زمان. دي مش كاروهات يا حبيبي، دي خطوط رفيعة رقيقة والبدلة شكلها زي الفل. صراحة مهبة، أنا قررت أبطل الشياكة اللي أنت عايزاها لي. ده أنت مدير مدرسة، مدير مدرسة ثانوي تكنولوجي. قبل كده كنت أتباهى، لكن دلوقتي. دلوقتي ايه اللي تغير يا عمرو؟ تغير بقى في عشرات المدارس والمعاهد التكنولوجية وجامعات. يا ماها جامعات. المهم اعدل الجاكيت بتاعك كويس. اعدل ايه بقى؟ انا هخلعه خالص. ما مش هلبس البدلة. هلبس بنطلون وقميص وفوق بلوفر. هي خسارة، ما هي دي عادتك انت هتشتريها. اوعي يا ماها اوعي بقى، سيبيني البس زي ما انا عايز. شعبان هات لي اثبات الحضور من الفصول. وانا اهو. ايه ده انا جيت يا سياده مدير المدرسه. اهلا اهلا يا اشرف، اهلا عظيم. اوبا، ايه الشياكه دي كلها يا عم؟ لا يا عم اقعد يا عم، اقعد. وادي قاعده يا سيدي. شعبان ابعت لي البوفيه، عندنا ضيف هام. يا راجل اهلا وسهلا، انت شرفت وانست. شوف يا عمرو بقى، انا جاي لك في كلمتين وماشي على طول. لا ما ينفعش. لا على طول كده، على طول ولا عرض يا حبيبي. البوفيه عندنا بيعمل عصير ممتاز. نرمين بنتي، ثانيه واحده. ايوه نرمين. كلمت انكل عمرو يا بابا؟ انا عنده اهو يا ستي. طب يا ريت تدهولي اكلمه. ومال نرمين بنتي معاك يا عمرو؟ ده النور كله. ايوه نيري. ايوه نيرو. ايوه حبيبتي. انكل عمرو، انا محتاجه بصراحه حضرتك خدمة لرحلة الشباب اللي جايين يزوروا مصر. قول لها ما فيش مانع وانا افهمك بعدين. باباك هيفهمني. طيب خلاص، ميرسي لحضرتك جدا. باي باي. وانت ليه مش مرتاح للي نرمين طلباه؟ ابدا حبيبتي، هي عايزه تجيب كل الشباب بتوع رحله المغتربين يزوروا المدرسه. طب وماله يا عمرو؟ نرمين عايزه الرحله بتاعتها تقضي يوم بحاله في المدرسه. مش ممكن بقى نعطل يوم دراسي. طب وبعدين؟ انا قلت لها الزياره تكون في وقت الفسحه فقط. وعشان خاطر نرمين؟ انتظام اليوم الدراسي ما فيهوش خواطر يا مهاميه. وعلى العموم انا هتصل بالمديريه وبوكيل الوزاره. تعبت يا عمرو، لكن مش مهم، كله علشان خاطر ابنائنا اللي عايزين يزوروا وطنهم ويقضوا وقت جميل مع شباب زيهم. الله يكرمك يا اشرف. انا يا اشرف؟ معلش لحظة مكتب وكيل الوزارة. أهلا وسهلا. أيوة أنا عمر. حاضر بسمعك. جميل حلو خالص. شكرا لسعادة وكيل الوزارة. شكرا. قالوا لك إيه عمر؟ فرجت يا عشر وبقوة. وكيل الوزارة عايزني أنظم الزيارة لليوم كله. مجموعة للفصول، مجموعة من الشباب الزوار يحضروا حصة في المعمل، والمشرف الرياضي يرتب مباراة كرة قدم في ملعب المدرسة. جميل، يرتبها بين فريقين من المدرسة والزوار. شفت بقى يا عمرو، وانت اللي كنت متردد. لا ده كمان هيكون في غدا بعد اليوم الدراسي، بوفيه كبير يملى الملعب. الحمد لله كده تمام. اكلم نرمين حالا، دي هتفرح جدا. نرمين هتفرح يا عمرو. الف شكر. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والكاتبة الصحفية الأستاذة هويدا حافظ، رئيس تحرير مجلة فارس، بأخبار اليوم. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. وتحدي وإصرار من كل الإعلاميين حقيقة والجهات المختصة وغير المختصة بقضية البيئة، لأن زي ما احنا عارفين أن قضية البيئة دي هي قضية حياة. من أجل حياة أفضل لأبنائنا، حضرتك قمتي بمبادرة وهنقول بمجهود كبير جدا ومسابقة علشان الحفاظ على البيئة، عشان نعلم ولادنا ده. فأنا بقول ده تحدي وإصرار إن إحنا لازم هنعلمهم. أيها أستاذة، نواصل لسماع إلى برنامج إلى ربات البيوت بعد إذاعة مجزن لأهم ما ورد إلينا من أنباء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 9:30 إلا دقيقة واحدة. يا أستاذة تحية لكم، وهذا موجز لآخر ما ورد إلينا من أنباء. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي سيعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر الأنباء التي وردت إلينا هنا القاهرة. أيها السادة، نتابع الآن معا للاستماع إلى البرنامج اليومي إلى ربات البيوت. واحنا قبليهم كمان نتعلم ونعرف وندرك أهمية الحفاظ على البيئة. طبعا ده يعني حاجة، هي البيئة والمناخ مش مسألة يعني جانبية، دي مسألة حياة. فاحنا عاملين مسابقة اسمها مناخنا حياتنا. والمبادرة ان احنا مع بعضنا هنحمي مناخنا وأرضنا. إزاي الأطفال هم أولا؟ طبعا إحنا يعني بنعمل لقاءات معاهم وبناخد منهم هم الأفكار اللي ممكن ما تجيش إحنا في دماغنا. ممكن أفكار بسيطة، إزاي بنقولهم إن ما تستصغرش حاجة أنت ممكن تعملها، إن أنت تطفي نور أو تقفل نقطة حنفية، أو إن أنت تكلم حتى واحد بتاع بطاطا قصاد بيتك. يعني إن أنت تكون فاعل، مش إن أنت بس متلقي، إن أنت تقول له، يعني تحاول إن أنت تغير له نشاطه، أو إن أنت تقول له الانبعاث ده، لأنه هو هيأثر عليك. هو مش يعني كل حاجة تأكد إن كل اللي هي البطاطا المشوية الدخان وكده، كل الحاجات دي يعني إحنا بنقول له هي ممكن تكون مظاهر بنشوفها عادي، لكن هي مش عادي. إزاي ده هو هيأثر عليه وعلى حياته؟ فإحنا يعني من خلال المجلة إحنا في كل عدد، مش بطريقة كمان غير مباشرة، من خلال القصص، لو شجرة مقطوعة أو المية مفتوحة، أو ممكن تبقى بطريقة كوميكس أو طريقة قصة. الرسمة طبعا بتوصل، يعني بتبقى أسرع من ألف كلمة يعني كده، وفي نفس الوقت تبقى موجهة للأطفال، مش عشان أنت صغير إن أنت مش هتقدر تعمل حاجة. تاني حاجة بنحاول كمان إن إحنا نعمل، يعني مثلا عملنا كمان هدايا، الهدايا اللي بتبقى مع المجلة عن عملنا هدية اسمها بنك الحياة. بنك الحياة ده عن المية، زي فكرة بنك الحظ وبنك السعادة. فعملناها له في لعبة، ازاي ان انت مثلا بيقف بيلعب بالصخر وبيقف عند حتة بنقول له كويس انت رشت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، والتي انضم بدورها للتلفزيون، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.